سليمان الجهوري الذي ذكره ابن حبان في كتابه النجم الوحيد. وقال ابن حبان في ترجمته: ومن اهل البصره سكن انطاكيا يروي عن ابي الوليد الخولي، واهل البصره يروي عن ابي الوليد الخولي واهل البصره يقلب الاخبار على الثقات ويرجع الضعفاء بالمنصفات لا يحل احتجاجه بحال الى اخر ما قال. وذكره ايضا الذهبي في الميزان ونقل كلام ابن حبان. ولكن يعني هذا الجرح وان كان ثابتا على الجوهري هذا، ولكن لا يقبح في نقل محمد بن سليمان هذا الكتاب لعدة أسباب. أولا، قد أخرج طرحا من هذا الكتاب أبو بكر الخلال في كتابه السنة، فقال الخلال: حدثنا محمد بن سليمان الجوهري، حدثنا الدوس بن مالك العطار عن يقول سمعت أبا عبد الله، وذكر جزءا من أصول السنة. فكون الخلال قد احتج برواية محمد بن سليمان هنا في إيراد أصول السنة التي عليها الإمام أحمد، فهذا يدل على قبوله لهذه الرواية. وأبو بكر الخلال كان من أكثر أصحاب أو من أكثر الذين جاءوا بعد الإمام أحمد اعتناء بكتب الإمام أحمد. فكما قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، قال عن ابي بكر الخلال: كان ممن صرف عنايته الى الجمع بعموم احمد بن حنبل، وطلبها وسافر لاجلها، وكتبها عاليه منازلها، وصنفها كتبا، ولم يكن ممن يمتحن مذهب احمد اجمع منه لذلك. فكان هو من اعظم من جمع كتب الامام احمد ووضعها في مصنفاته. فلو كانت هذه الروايه ليست ثابته على احمد لبين ابو بكر الخلال ضعف هذه الروايه وذكر الجرح في راويها. فهذا أولا. ثم كذلك إذا نظرنا في ترجمة العبدوس بن مالك العطار الذي روى هذا الكتاب عن الإمام أحمد، نجد أنه قد بسطه الإمام أحمد، فقال: هارون بن يعقوب الهاشمي سمعت أبي سأل أبا عبد الله عن العبدوس، عن عبدوس العطار، فقال: أكتب عنه